الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام حول مفهوم الغاية. فقد وقع الكلام أن الغاية في القضية هل تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية أم لا، أو قل بعبارة أخرى، إذا ورد مثلا صوم إلى الليل فهل يستفاد منه انتفاء الوجوب عما بعد الليل، أي عما بعد الغاية ما بعد الأداء أم لا؟ وكلامنا في الانتفاء حول الانتفاء بالنسبة إلى طبيعي الحر وسنف الحر، وليس بالنسبة إلى شخص الحر، فإن الوجوب الخاص المقيد بكونه إلى الليل لا إشكال في انتفائه، أي هذا الوجوب الخاص عند دخول الليل، وذلك بتطبيق قاعدة احترازية القيود. وإنما الكلام في الانتفاء عند الانتفاء بمعنى كون المعلق طبيعي الحكم. ففي الآية الكريمة وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام، قال إلى الليل. فهل الغاية في القضية تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية كما عبر صاحب الكفاية رحمه الله؟ أو مثلا كل شيء حلال، هذه الأمثلة موجودة في تباعة الأصول، كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه، مثلا كل شيء لك طاهر حتى شنهم تعلم أنه قذر. فالحلية للحكم أو الطهارة ثابتة حتى تعلم أو حتى تعرف أنه حرام أو تعلم أنه قذر. في مفهوم الغاية ثلاث نظريات أساسية أو ثلاثة أقوال أساسية. فالمنسوب إلى المشهور الدلالة على الارتفاع، يعني ارتفاع الحكم عما بعد الغاية. والمحقق الخراساني قال بأن هذه الأقوال بناء على مسألة مبنائية، بناء على دخول الغاية في المغير، أو عنها وبعدها بناء على خروج الغاية عن المغير، كما هو رأي المحقق الخراساني أن الغاية خارجة عن المغير. ودليله باختصار صغرى وكبرى ونتيجة. صغرى لأن الغاية حد المغير، كبرى وحد المغير خارج عن المغير بحسب الحكم، إذا نتيجة الغاية خارجة عن حكم المغير. تبع في ذلك ابن هشام ولا صاحبه لم قطر النذر، ولكن دليله يختلف عن دليل ابن هشام. وتبع في ذلك الشيخ الرضي صاحب الكافية والشافية وليس الشريف الرضي أخوه السيد المرتضى. هذا من علماء اللغة العربية، من علماء النحو. في مفهوم الغاية ثلاثة أقوال: أنها دالة على الانتفاع، دالة على الارتفاع، ارتفاع سنخ الحكم، طبيعي الحكم، وهذا هو المشهور، حيث عبر في الكفاية وقد نسب إلى المشهور الدلالة على الارتفاع، ارتفاع الحكم عما بعد الغاية، بمعنى أن للغاية في القضية في الجملة التركيبية مفهوم بالمصطلح الأصولي، ونسب إلى جماعة منهم السيد المرتضى والشيخ الطوسي عدم الدلالة على ارتفاع سلك الحكم، يعني الغاية لا مفهوم لها أصوليا. وقال الآخوند رحمه الله بالتفصيل أنه إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربية، الغاية يعني ما بعد الأداء، لما يقول صم من اليوم الأول إلى اليوم العاشر مثلا، فالمحقق الخراسان يقول الغاية خارجة عن المغير حكما بحسب الحكم، يعني وجوب الصوم ثابت من اليوم الأول إلى اليوم التاسع، وأما اليوم العاشر فهو خارج عن المغير حكما. صم من اليوم الأول إلى اليوم العاشر، إلى هذا الأداء إلى حرف الجر، إلى اليوم العاشر، يقول وجوب الصوم ثابت فقط إلى اليوم التاسع، فالغاية خارجة عن المغير. قال بالتفصيل والتحقيق، يقول أنه واحد اثنين ألف باء، إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربية قيدا للحق كما في قوله كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام، وكل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر، كانت الغاية دالة على ارتفاع سنخ الحكم عند حصولها، أي الغاية يعني شنو؟ إذا علمت بالحرمة، إذا علمت بالنجاسة. ما الدليل على ذلك؟ قال لانسباق ذلك من الغاية، يعني للتبادر والانسباق. إذا كانت الغاية بحسب قواعد اللغة العربية قيدا للحكم، يقول يثبت المفهوم للتبادر والانسباق. أما إذا كانت الغاية بحسب قواعد اللغة العربية قيدا للموضوع، قال فحالها حال الوصف في عدم الدلالة، يعني شنو؟ عدم الانتفاع عند الانتفاع. وقد عرفت أن الوصف لا مفهوم له، وإنما يدل على مفهوم جزئي محدود على نحو السالبة الكلية، ومرادنا من المفهوم انتفاء طبيعي الحكم، سلف الحكم، لأنه هذا المراد من المفهوم عند الأصوليين، أن يكون الانتفاء لطبيعي الحكم، لسنخ الحكم لا لشخص الحكم، فإن انتفاء شخص الحكم حاصل بقاعدة احترازية القيود. هذا احنا جبناه باختصار، ونؤكد هنا على هذه النقطة، وهي أن محل النزاع ومحل الكلام والنقد والإبرام في مبحث المفاهيم عموما، ما إذا كانت الجملة شرطية مثلا، وصفية مثلا، غائية مثلا، حصرية، لقبية، عددية، استثنائية، ما إذا كانت دالة على الانتفاع عند الانتفاع، أي انتفاع طبيعي الحكم لا شخص الحكم، بقطع النظر عن شنو؟ عن القرينة الشخصية الخاصة من حال أو مقال. أما مع القرينة فهو خارج عن محل النزاع وعن موضع النقض والإبرام. هذه النقطة واضحة، مضافا إلى ضابطة المفهوم على قول المشهور استفادة العلية الانحصارية أولا، وكون المعلق طبيعي الحكم لا شخص الحكم. السيد الشهيد رحمه الله في الحلقة الثانية يقول: وهناك جمل أخرى غير الجملة الشرطية والوصفية يقال عادة بثبوت المفهوم لها، كالجملة المتكفلة لحكم مغير كما في صم إلى الليل. لاحظوا اسلوب السيد رحمه الله، يقال عادة، يعني شنو؟ يعني عند تحفظ على هذا القيل. يقال عادة يعني هو المشهور اللي قال في الكفاية، وقد نسب إلى المشهور الدلالة على الارتفاع، يعني ارتفاع سنخ الحكم. فيقال عادة مراده ما هو المنسوب إلى المشهور بثبوت المفهوم للجملة الغائية صم إلى الليل. وتوضيح ذلك أن الغاية تدل على أن شخص الحكم، شخص الحكم الذي أريد إبرازه بخطاب صم إلى الليل منفي، شخص الحكم بعد وقوع الغاية طبقا لقاعدة افتراضية القيود. لكن هل يكفي ذلك لإثبات المفهوم بالمصطلح الأصولي؟ لأن المطلوب ما هو؟ ونفي سنخ الحكم، نفي طبيعي الحكم كما كان الأمر في الجملة الشرطية. فهل يمكن إثبات ذلك أم لا؟ يعني انتفاع طبيعي الحكم في جميع الحالات التي تشملها الغاية، وإلا فلا. والكلام تقريبا على أوزان الجملة الوصفية بأن لها مفهوم جزئي محدود، ولكن هذا لا يكفي لإثبات شنو المفهوم، فلا بد من افتراض انتفاع سنخ الحكم وطبيعي الحكم. وأما الانتفاع بنحو السالبة الجزئية ولو صيانة للكلام عن اللغوية فهذا شنو؟ لا يثبت المفهوم. طريقة مقاربة السيد رحمه الله إلى البحث تختلف عن طريقة المحقق الخراساني. فالسيد قدس الله نفسه الزكية لتوضيح المطلب قال في جملة مثلا صم إلى الليل، فهل المغيى طبيعي الحكم أم شخص الحكم؟ قال هذه الجملة، نفس الكلام راح يجي في مفهوم الاستثناء، نحول ما يدل على الغاية في صم إلى الليل من مفهوم حرفي، من معنى حرفي المفاد بلفظة حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وحتى تعرف الحرام بعينه، وحتى شنو تعلم أنه قدر، أو إلى حرف إلى معاني حرفية. صلى الله. طريقة مقاربة السيد للبحث، ما يقولوا مقاربة الموضوع الأيام في اللغة الحديثة. قال باختصار نحول هذه الجملة من معنى حرفي صم إلى الليل إلى معنى اسمي. مفاد هذا المعنى الاسمي والمفهوم الاسمي بنفس لفظة الغاية، فحينئذ تتخذ الجملة شكلين، يعني من الآن فصاعدا هذا الحلقة الثالثة، الأمر كل ذات إلى مستوى الحلقة الثانية فقط، أنه بيان المطلب إن دلت على انتفاع على نحو السالب الكلية فيثبت المفهوم، وأما إن كان سالب جزئية فلا يثبت، لكن كيفية الاستدلال وطريقة مقاربة الموضوع لم يوضح في الحلقة الثانية. هنا في الحلقة الثالثة طريقته تختلف عن دعوى المحقق الخراساني من القول بالتفصيل اللي سماه والتحقيق أنه إذا كانت الغاية بحسب قواعد اللغة العربية قيدا للحكم فيثبت المفهوم، وإن كانت الغاية بحسب قواعد اللغة العربية قيدا للموضوع أو المتعلق فلا يثبت المفهوم. السيد هنا من القائلين بعدم ثبوت المفهوم للجملة الغائية ولا يقول بالتفصيل. مرة نقول صم إلى الليل بمعنى وجوب الصوم مغيا بالغروب، صم إلى الغروب إلى الليل نفس الشيء. ومرة ثانية نقول جعل الشارع وجوب الصوم أو وجوبا للصوم مغيا بالغروب. ففي الجملة الأولى يثبت المفهوم وجوب الصوم مغيا بالغروب، في الجملة الثانية لا يثبت المفهوم. قال مفهوم الغاية ومن الجمل التي وقع الكلام في مفهومها، كان بالمصطلح الأصولي الانتفاع عند الانتفاع، جملة الغاية بمعنى ارتفاع الحكم عما بعد الغاية، هذه العبارة احنا اخذناها من كفاءة الأصول، ارتفاع الحكم عما بعد الغاية، من قبيل قولنا صم إلى الليل فيبحث عن دلالته دلالة هي الظهور بعد، دلالة مفهوم الغاية على انتفاء طبيعي الحكم، على انتفاء طبيعي وجوب الصوم لتحقق الغاية. ولا شك هنا في دلالة الجملة الغائية يعني على الربط بالنحو الذي يستدعي الانتفاء عند الانتفاء، يعني التوقف، خصوصا على مسلك المحقق العراقي وشهيد الصد. ولا شك هنا في دلالة الجملة على الرفض يعني التوقف بالنحو الذي يستدعي الانتفاء عند الانتفاء، هذا هو معنى المفهوم الانتفاء عند الانتفاء. لكن اي انتفاء؟ انتفاع شخص الحر بقاعدة استرازية القيود، أم انتفاع شنو؟ طبيعي الحق الذي هو المقصود من المفهوم أصوليا، لأن معنى الغاية يستلطم ذلك. فمسلك المحقق العراقي رحمه الله في جملة الغاية واضح الصواب، ومن هنا يتجه البحث، واضح الصواب إشارة إلى شنو؟ إلى أن جملة الغائية تدل على الربط الذي يستدعي الانتفاع عند الانتفاع بمعنى التوقف، لأن المحقق العراقي في العنوان اللي مر علينا موارد شنو؟ الخلاف في ضابط المفهوم، قال لأنه لا خلاف بأن جميع الجمل التي تكلم العلماء عن دلالتها على المفهوم تدل على الربط الخاص للانتفاء عند الانتفاء، أي على التوقف. إذا مراد السيد هنا من قوله ولا شك هنا في دلالة الجملة على الربط بالنحو الذي يستدعي الانتفاء عند الانتفاء، المراد هو شنه؟ هو التوقف. وذلك بدليل أن الكل علماء الأصول متفقون على انتفاء شخص الحكم بانتفاء القيد شرطا أو وصفا أو نحو ذلك، طبعا ببركة قاعدة افتراضية القنوت انتفاء شخص الحكم، وإنما اختلفوا في انتفاء طبيعي الحكم. ما سمينا هذا مسلك المحقق العراقي؟ قال فمسلك المحقق العراقي في جملة الغاية واضح الصواب. الكلام في الركن الثاني انتفاع طبيعي الحكم، ومن هنا يتجه البحث إلى أن المغير هل هو طبيعي الحكم أو شخص الحكم. شخص الحكم قال المجعول والمدلول لذلك الخطاب الواقع في التفسير. يعني المدلول للخطاب شخص الحكم، وأما الطبيعي طبيعي الحكم فإنه شنو؟ مدلول لقرينة الحكمة ومدلول للإطلاق، لأنه مر علينا في المسألة في الخمسة في الجملة الشرطية قول السيد رحمه الله وكل هذه الوجوه تشترك في الحاجة إلى إثبات أن المعلق على الشرط هو طبيعي الحكم، وذلك بالإطلاق وإجراء قرينة الحكمة. هناك في مثال هيئة الجزاء في الجمل الشرقية، فعلى الأول يعني أن المغير هو طبيعي الحق يثبت المفهوم، دونه على الثاني إذا كان المغير شخص الحق فلا يثبت المفهوم. ولتوضيح المسألة اللي أنا قلت أثناء الشرح والبيان شنهم طريقة الاستدلال أو طريقة مقاربة الموضوع، وهنا ينبغي أن نلتفت إلى نقطة مرت علينا في مفهوم الوصف، وهي أن المنكر للمفهوم في فسحة صح ولا لا، ويكفي عدم الدليل دليلا على العدم. ولتوضيح المسألة يمكننا أن نحول الغاية من مفهوم حرفي مفاد بمثل حتى أو إلى، مش نحول الغاية، نحول يعني ما يدل على الغاية الدال على الغاية. إذا حبيت تفهم أن نحول ما يدل على الغاية من مفهوم حرفي إلى شنهم مفهوم اسميا مفاد بنفس لفظ الغاية. فنقول تارة يعني هنا شكلان صورتان، صورة الأولى هذه وجوب الصوم مغيى بالغروب، ونقول أخرى صورة ثانية جعل الشارع وجوب الصوم المغيى بالغروب، أو جعل الشارع وجوبا للصوم مغيى بالغروب. وبالمقارنة بين هذين القولين والشكلين الأول والثاني نجد أن القول الأول يدل عرفا على أن طبيعي وجوب الصوم، لاحظ كلمة طبيعي وجوب الصوم طبيعي مغيى بالغروب، من اين هذه الدلالة العرفية؟ فالجواب لأن هذا هو مقتضى الإطلاق في وجوب الصوم. لتوضيح ذلك يستعين بمثال السيد مقتضى الإطلاق، فكما أن قولنا الربا ممنوع، أحل الله البيع وحرم الربا، الربا ممنوع يدل، كيف يدل؟ تكتب الإطلاق بقرينة الحكمة على أن طبيعي الربا ومطلقه، لاحظ كلمة الربا ما قال جميع أنواع الربا حتى يكون بأداة العموم أو كل الربا مثل أكرم العالم، فكما أن قولنا الربا ممنوع يدل على أن طبيعي الربا ومطلق الربا ممنوع، كذلك قولنا وجوب الصوم مغير يدل على أن طبيعي وجوب الصوم مغير. إذا مقتضى الإطلاق بشنه؟ في وجوب الصوم، يدل على أن طبيعي وجوب الصوم مغير، فوجوب الصوم بغل المبتدا بمثابة الربا ومغير بمثابة ممنوع. حينئذ قال فتجري قرينة الحكمة على نحو واحد. وأما القول الثاني وهو شنو؟ ما لو فسرنا العبارة صم إلى الليل هكذا، جعل الشارع وجوبا للصوم مغيّن بالغروب، هل يمكن أن يستفاد منها انتفاء الطبيعي؟ ممكن يجعل جعل آخر، صح ولا لا؟ أما يقول وجوب الصوم مغيّن بالغروب بقرينة الحكمة والإطلاق، استفيد منهم أن طبيعي وجوب الصوم، كلي وجوب الصوم مغيّن بالغروب، وأما جعل الشارع وجوبا للصوم مغيّن بالغروب فلا يدل على أن طبيعي وجوب الصوم مغيّن بالغروب، بل يدل على إصدار وجوب، إصدار حكم ووجوب مغيّن بالغروب، وهذا الإصدار وهذه الدلالة وهذا لا ينافي، هذا خط عليها خط لا ينافي، لا ينافي أنه قد يصدر وجوب آخر غير مغين بالغروب. فالقول الثاني يعني تفسير العبارة أنه جعل الشارع وجوبا للصوم مغين بالغروب، فالقول الثاني إذن لا يثبت أكثر من كون الغروب غاية لذلك الوجوب الذي تحدث عنه الشارع مثلا. فإذا اتضح هذا يعني القول الأول والقول الثاني، لتفسير عبارة أو جملة صم إلى الليل يتبين أن إثبات مفهوم الغاية في المقام وأن المغير هل هو طبيعي الحب أو شخص الحب، وأن المغير هل هو وأن المغير هو طبيعي الحكم، إثبات مفهوم الغاية لاحظ يتوقف على أن تكون جملة صم إلى الغروب، وطبعا في ذلك صم إلى الليل في قوة وفي معنى وفي حكم قولنا وجوب الصوم مغيّن بالغروب، هذا يثبت المفهوم، لا في قوة قولنا جعل الشارع مثلا وجوبا للصوم مغيّن بالغروب، أو كما قال هنا جعلت وجوبا للصوم مغيّن بالغروب، ولا شك فيه، يعني يعتمد على قراءتنا وتفسيرنا شنو لجملة صم إلى الليل، هل هي بمعنى وجوب الصوم مبيع بالغروب يثبت المفهوم انتفاء طبيعي الحر، أم هي في معنى شنو جعلت وجوبا للصوم مبيع بالغروب فلا تدل على المفهوم وإنما تفيد شنو انتفاء الشخص الحر، أو على نحو سالبا جزئية صيانة لكلام الحكيم عن اللغوية نفس الكلام اللي ما في مفهوم تقريبا. ولا شك في أن الجملة المذكورة، لاحظ كلمة ولا شك يعني شنو؟ يعني استظهار، يعني تبادر في نظر المصنف المتبادر إلى ذهنه الشريف أنه لا شك في أن الجملة المذكورة، أي الجملة؟ صم إلى الليل في قوة، ما يقولوا في علم المنطق القضية المهملة في قوة الجزئية، يعني في حكم الجزئية، ولد الكافر بحكم هذا معنى في قوة، يعني نفس الحكم. ولا شك في أن الجملة المذكورة في قوة القول الثاني لا الأول. شنو القول الثاني؟ له جعلت وجوبا للصوم مغيا للغروب، وهذا شنو؟ إذ يفهم منها جعل وجوبا، جعل وجوب الصوم فعلا وإبرازه بذلك الخطاب، وهذا ما يفي به القول الثاني لو جعلت وجوبا للصوم مش وجوب الصوم مغير بالغروب. إذن النتيجة على أساس هذا التبادر والانطباق فلا مفهوم للغاية إذن، وإنما تدل الغاية على انتفاء شخص الحر. هنا دخل المقدر أنه إذا ما فائدة القيد إلى الليل؟ كان قال صوم، قال نعم تفيد مفهوما جزئيا محدودا على نحو سالبة جزئية، ولكن هذا لا يفي بإثبات المفهوم الذي هو الانتفاع على نحو سالبة كلية. قال كما فلا مقوما للغاية إذن، وإنما تدل على انتفاء شخص الحق كما تدل على السالبة الجزئية. هذا ليش؟ إذا حبت تتم لدفع محذور اللغوية إن الوجوب ثابت في بعض الأوقات في شخص الحق لا في ضميره، يعني مثلا ممكن ثابت وجوب الصوم إلى الليل مثلا إلى بعد الأذان من 14-16 دقيقة مثلا، مش إلى نص الليل من الصائمين مثلا 19، بهذا المعنى على نحو سالبة جزئية كما تدل على السالبة الجزئية التي كان الوصف يدل عليها، يعني على السالبة الجزئية أيضا كما تقدم. يعني اللي يقول بأنه نعم لا بأس بالمصير، أن عبارة تفهمكم الوصف أوضح إلى دلالة الجملة الغائية من عندي هذا، لكن من نفس كلام السيد رحمه الله مفهوم الوصف نعم صيانة لكلام الحكيم عن اللغوية لا بأس بالمصير إلى دلالة الجملة الغائية على الانتفاع عند الانتفاع بنحو السالبة الجزئية صيانة لكلام الحكيم عن اللغوية، ولكن السالبة الجزئية لا تثبت المفهوم، وإنما الذي يحقق المفهوم شنو؟ الانتفاع على نحو السالبة الكلية. ولكن تعليقها من السيد الإمام حول موضوع مجمل المفاهيم، وهو أن نقيض الموجبة الكلية منطقيا بالدقة العقلية الفلسفية هل هو السالبة الكلية أم السالبة الجزئية، فمن هنا صار رحمه الله وفاقا لبعض الفحول الى انكار دلالة الشنهم جملة الشرطية والوصية والغائية على المفهوم بمعنى انتفاء طبيعي الحق على نحو السالبة شنهم الكلية. ومهما يكون من أمر وميض في نهاية الدرس أنه لا يكفي في مقام الاستنباط شنهم اقتصار على القرائن على هذه الأدلة المشتركة أنه مع قطع النظر عن القرينة لها مفهوم أم لا، بل لا بد من ملاحظة القرائن الخاصة في كل مورد مورد أثناء عملية الاستنباط. فحتى لو أنكرنا دلالة مثلا الجملة الشرطية على المفهوم ووجدت قرينة شخصية من حال أو مقال فحينئذ يثبت المفهوم، ولكن هذا فقهيا عمليا وهو خارج عن محل النزاع الذي هو الانتفاع عند الانتفاع مع قطع النظر عن شنو قيام قرينة خاصة من حال أو مقال. ده تمام الكلام في مفهوم الغاية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.